إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أخلاق الكمل من المؤمنين حسن المعاشرة أو حسن العشرة، وحسن العشرة معناها الرحمة واللطف والرفق في المعاملة، وإقالة العثرات وغفران الزلات، والإنصاف عند الخصومات. فحسن العشرة من أخلاق الكمل من المؤمنين، العفو والصفح والمغفرة والتراحم والتواضع والرفق واللين، كل ذلك تتضمنه هذه الكلمة حسن العشرة. وإنما يظهر هذا الخلق عند الخصومات، تظهر حسن العشرة في أعلى مراتبها عند الخصومة. فالمؤمن حسن العشرة لا يخاصم في كل خلاف، لأن اختلاف الطبع بينه وبين أهله، بينه وبين زوجه، بينه وبين صاحبه، بينه وبين زميله، بينه وبين جاره، اختلاف الطبع يوجب الاختلاف. لكن حسن العشرة لا يخاصم في كل خلاف، وإذا خاصم لا يهجر في أمور الدنيا أكثر من ثلاث، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فحسن العشرة لا يهجر أخاه في أمور الدنيا فوق ثلاثة أيام، وإذا هجره لا يهجره لذات الهجر، وإنما لما يترتب على الهجر من مصلحة. فإذا كان الهجر يترتب عليه مفسدة فإنه لا يهجر، وإذا خاصم أعني حسن العشرة إذا خاصم يخاصم في حق لا يخاصم في باطل ويخاصم بحق ولا يفجر في الخصومة بل يعدل في الخصومة ويعامل خصمه بما يحب أن يعامله خصمه به. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس عشرة وألينهم عليك بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. كان أحسن الناس عشرة، يعرف ذلك الحبيب والعدو، يعرف عنه ذلك القريب والبعيد. كان أحسن الناس عشرة مع أهله، وكان أحسن الناس عشرة مع أولاده، وكان أحسن الناس عشرة مع أسباطه، وكان أحسن الناس عشرة مع خادمه بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه، وكان أحسن الناس عشرة مع أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لا وهو الذي وصفه ربه تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. وقال جل ذكره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفه بذلك أعداؤه قبل أوليائه. ولما سافر عمه أبو طالب به إلى الشام، سافر أبو طالب بابن أخيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، سافر به إلى الشام، كان من وصف بحيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما علمه من كتب اليهود من كتب أهل الكتاب. قال بحيرة الراهب في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا الذي أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. كان أحسن الناس عشرة مع أهله مع زوجاته، كان يقسم بينهن إذا يقرع بينهن إذا سافر، وكان يقسم بينهن في أيام الأسبوع، وكان يلاطفهن صلوات الله وسلامه عليه، وكان يصبر على ما قد يصدر من أذى يقع منهن وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يأذن لعائشة رضي الله عنها أن تدخل عندها الجواري يلعبن معها وكانت حديثة السن رضي الله عنها وأرضاها، بل كان هو صلوات الله وسلامه عليه يلاعبها ويسابقها صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلاعب أبنائه وأسباطه، يلاعب أبناءه وأسباطه، وكان يقبلهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا صلى وصعد الحسن أو الحسين على ظهره صلوات الله وسلامه عليه ربما أطال في الصلاة الوجود حتى يقضي نهمته من لعبه. وكان صلوات الله وسلامه عليه يقبلهم ويكثر من تقبيلهم. ولما رآه الأقرع بن حابس رضي الله عنه يقبل الحسين فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم معلما للرحمة بقوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس خادمه رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ما قالها مرة واحدة، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا صلوات الله وسلامه عليه. ما ضرب بيده خادما ولا امرأة ولا أحدا إلا أن يجاهد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. كان أحسن الناس عشرة لأصحابه، يجالسهم ويحلم عليهم ويعلمهم ويترفق بهم. إذا جلس إليه 100 يشعر كل واحد منهم أنه يجلس إليه وحده لإقباله صلوات الله وسلامه عليه، لإقباله عليه وحديثه إليه وسماعه منه صلوات الله وسلامه عليه. كان هو الوفاء متجسدا في شخص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حصلت ذات يوم خصومة بين أبي بكر وعمر في شيء حصل بينهم. قال أبو بكر رضي الله عنه: فأسرعت إليها فأغمضت القول لعمر رضي الله عنه في شأن خلاف وقع بيننا، ثم إنني ندمت فسألته أن يغفر لي، أي سأل أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه أن يغفر له وأن يسامحه، فأبى. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقص عليه ما كان بين الشيخين أبي بكر وعمر من خلاف. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم أن لم يقبل اعتذار أبي بكر رضي الله عنه، فأتى بيت أبي بكر فسأل عنه فلم يجده، فأقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر خلاف، فسألته أن يغفر لي فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. فلما أقبل عمر على مجلس رسول الله فنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا هو يتمعر وجهه يتغير من غضبه لأبي بكر رضي الله عنه. فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك قام إليه فجثى على ركبتيه عند رسول الله وقال: يا رسول الله، والله إني كنت أظلم، والله إني كنت أظلم، خوفا على عمر رضي الله عنه أن يغضب عليه رسول الله فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاء لصاحبه، ليس حلقا على عمر وإنما وفاء لأبي بكر رضي الله عنه. فقال صلوات الله وسلامه عليه لقد جئتكم بهذا الدين فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق ووساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهذا من حسن عشرته ومن وفائه صلوات الله وسلامه عليه. ولما فتح الله رب العالمين مكة على رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا يدعو عند الصبر، فقال بعض الأنصار لبعض هل ترون رسول الله بعدما فتح الله عليه مكة يمكث فيها ويدعو المدينة ويتركني؟ فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه سمع شيئا فقال ماذا تقولون؟ فقال لا شيء يا رسول الله. فأعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم السؤال ولا يزال بهم حتى أغبروه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. فهذا وفاؤه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه حسن عشرته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعل الله رب العالمين لنا فيه الأسوة الحسنة. فعلى المسلم المتبع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه الممتثل أمر الله جل وعلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن يكون حسن العشرة مع أهله، مع جيرانه، مع إخوانه، مع زوجه، مع أقاربه، مع زملائه، أن يغفر وأن يعفو ويصفح، وأن لا يخاصم لأدنى شيء كما آل إليه أمر كثير من الناس. نسأل الله جل وعلا في عليائه أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بأهداب الفضائل التي جاء بها سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله رب العالمين على عباده أن جعل الأرض لهم قرارا يتمكنون من العيش عليها وبنائها وحرثها فينعمون بها ويتنعمون عليها. قال الله جل وعلا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وقال جل وعلا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. فهذا من أعظم نعم الله على عباده. قال سبحانه وجعلنا ألم نجعل الأرض مهادا، وقال جل ذكره وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، جعل فيها جبالا رواسي لئلا تضطرب ولئلا تتكفل بكم. فهذه من نعم الله رب العالمين، لكن الله جل وعلا بحكمته ورحمته يرسل الآيات للعباد تخويفا وإنذارا، فيغير عليهم النعم رحمة منه وابتلاء وتخويفا. وقلب المسلم يدور مع فعل الله مشاهدة. فهذه الزلازل التي تقع في بعض بلاد المسلمين آيات من الله رب العالمين يخوف بها عباده ليتوبوا إلى الله جل وعلا وليرجعوا إليه، فتكون لبعضهم تكفيراً للسيئات وشهادة ورفعة للدرجات، ولبعضهم نذار، ولبعض الخلق عذاباً وهم الكافرون. ولما رجفت المدينة في عهد عمر رضي الله عنه قال: أيها الناس ما هذا؟ ما أسرع ما غيرتم؟ لئن حصلت ولئن وقعت مرة أخرى لا أسكنكم. ورجفت الكوفة في زمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، أي يطلب منكم التوبة والعفو، يطلب منكم أن ترجعوا إليه وأن تتوبوا إليه. فالزلازل آية من آيات الله تقع بسبب الذنوب والمعاصي، وتكون في حق الطائعين شهادة ورحمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الشهداء خمسة: الغريق والمبطون والمطعون والذي يموت بالهم والشهيد في سبيل الله، أي المجاهد في سبيل الله. فعلينا جميعا أن نشهد في هذه الآيات مراد الله منها، نشهد فيها مشهد التوحيد، وأن العباد لا يخرجون عن قدر الله فيهم، وأنهم كلهم في قبضته جل وعلا، مهما بلغوا من تمكين في الأرض وحضارة، فإن الله جل وعلا بقدرته يحول هذه الأبنية العظيمة والأبراج الكبيرة قبورا له، وهو على ما يشاء قدير، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى وجل وعلا. نشهد فيها رحمة الله أن لم يقدر عليهم ما هو أشد من ذلك، ونشهد فيها حكمة الله أن الله جل وعلا يقدرها ليرجع عباده إليه وليتوبوا بين يديه وليخضعوا لعظمته، ولا نقول كما يقول الكافرون هذه الظواهر طبيعية، بل هذه آيات ربانية ينذر الله جل وعلا بها عباده. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نشهد الله، نشهد فيها من الحكم العظيمة والآيات الجميلة ما يجعلنا نأخذ بسنة رسول الله في هذه الآيات. وكان بعض أهل العلم يرى أن من السنة صلاة الكسوف تلك الزلازل. وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يصلي المسلمون صلاة الكسوف عند الزلازل قياساً على الكسوف والخسوف، فإن الزلازل من آيات الله رب العالمين تقع بسبب ظهور المعازف والغنان وشرب الخمور، وتقع بسبب ظهور الربا والزنا، فإنهما ظهر الربا والزنا في قوم إن استحق إلا حلوا بأنفسهم عذاب الله، وتقع بسبب الحب بغير ما أنزل الله، وتقع بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخوف الله رب العالمين بها عباده، فتكون للطائعين رحمة وشهادة، وتكون للعصاة نذيرا، وتكون للكافرين سخطا وعقابا. نسأل الله جل وعلا في عليائه أن يكتب من مات من المسلمين عنده من الشهداء، اللهم اكتبهم عندك من الشهداء يا رب العالمين، وارحم بأمواتهم واغفر لهم يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب العالمين ارزق أهلهم الصبر